بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقلنا أن الأمنية هي أن تطمح إلى شيء ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. وقلنا أن المثل الذي نضربه لذلك أنك تجد بئرا تشربون منه، والبئر له حواف، فلا تأتي لهذه الحواف لتطمر البئر وتردمه، على الأقل دعه كما هو. إذن فأبت الصالح على صلاح. وإن شئت أن تطمح إلى مسعد ممتع فعليك أن تعمل لتزيد الصالح صلاح. تعال في جوانب البئر وابني كده حواليه طوب عشان الرماد ما يجيش يردمه، اعمل له غطى. أردت أن تطمح أكثر علشان الناس لا يتعبون في أن يذهبوا إلى البئر ليملأوا جرارهم وقربهم، فارفع المستوى بتاع المية في صهريج عالي، ثم خذ منه الأنابيب ووصلها للبيوت عشان كل واحد ياخذ المية وهو قاعد مرتاح. تبقى أنت زدت الصالح إيه؟ صلاح. فإن أردت أن تطمح إلى ممتع بدون عمل، نقولك دي أماني كدب بقى. واحد يقول يا سلام لو اننا نعمل البتاع دي وناخد السعريب ونعمل ويسكت، نقول له طيب ما تعمل. يبقى اذا الامنيه هي ايه؟ ان تطمح الى ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. الحق سبحانه وتعالى اعطانا من كل شيء سببا، ولكنه قال فاتبع سببا. وانت تعمل برضو اشياء ترقي المسائل، لان الله ضمن للإنسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية. فإن أردت أنك أنت تترف وتتنعم قوي لازم تعمل بقى. داك المطر ينزل لك بالمية، إنما المطر هيجري في مجاري، قد يكون فيها طمية، قد يكون فيها غيريا، قد يكون فيها رمل. روى أنت المية بقى، ارفعها كده في حاجات تجيلك لحد البيت، نقها من دي ترف بقى. هلش بدل ما تشربها كده بايدك كده اعمل كوباية جميلة. كانت الاول فخار وبعدين بقت مثلا صاج، بقت بنور، بقت كريستال. عايز تطرف بقى اداك ضروريات الحياة. عايز تعمل مطلب بقى لازم في ايه؟ تعمل العمل بتاعي. المسألة ليست بالامانة. كذلك مسألة الدين في الانتساب الى الدين ليست مسألة ان تنتسب الى دين شكلا، زي ما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعا، مش مجرد ان واحد ينتسب شكلا الى الاسلام ياخد بقى امتيازات ويعمل بقى على بقيه. لا، انت اول محكوم بما دنت به، اول محكوم بما ايه دنت به. كذلك قال ليس بامانيكم. الخطاب لمن؟ فان كان الخطاب للمؤمنين يقول لهم يا مؤمنين المسألة مش مسألة اماني، المسألة مسألة عمل. مش منكم تثبتوا للإسلام تقولوا خلاص الإسلام؟ كم من أناس سيمرون الحياة ويعبرون الدنيا ولا يصنعون حسنة، فإذا قيل لهم يقولون أحسن الظن بالله. الرسول يقول في مثل هؤلاء كذبتم، لو أحسنتم الظن بالله لعملتم له. فالمسألة بقول ليس بأمانيكم. طب وإذا كان الخطاب لغير المؤمنين؟ نقول له الكلام في الآية الأولى تكلم على أن وعد الله بالجنة لمن عمل حق، ولكن هذا الوعد الحق اللي في آخر الآية السابقة ليس بالأماني ولكن بإيه؟ بالعمل. ليس بأمانيكم. طب أمانيهم ده كلام صح. طب ما يجوز يكون الخطاب للكافرين اللي تقدموا، لأن احنا عندنا كافرين ومنافقين وأهل الكتاب. أهل الكتاب أهجت ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، يبقى أمانيكم دي تشمل الكفار والمنافقين، يصح، لأن الكفار كان عندهم أماني برضه. نقول لك إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إيه يا شيخ؟ لأوتين مالا وولد. الله بقى لي أماني ولا لا؟ يبقى مش بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب قالوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ هودا أو نصارى، مش كده؟ طب وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما. دي أماني كلها، لهم سيبوكم من الكلام ده كله. منهج الله واحد على جميع الناس أجمعين، من انتسب إلى الإسلام الذي جاء خاتما ومن كان قبل ذلك، المبدأ الديني واحد، ليس بأمانيكم ولا أماني إيه؟ أهل الكتاب. أمال إيه المسألة؟ قضية من يعمل سوءا يجزى به، هذه القضية اللي تحكم كل من يتصل بمنهج السماء. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعنا الآية بكينا، وأي منا لم يعمل سيئا؟ فقالوا لرسول الله، فقال لهم: أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت. هي القضية كده، من يعمل سوءا يجزى به، ولكن شوف فتح باب الأمل، ولكن أبشره وقاربه وسدده. طب ازاي يعني؟ قال انه لا تصيب احدا منكم مصيبة الا كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكة يشافها في قدمه. الله، اذا هي دي اللي هتعمل ايه بقى؟ اللي هتعمل. وقال قوم ان المراد بالسوء هنا الشرك، لان الله وعد انه يغفر بعض الذنوب. يعني ايه؟ كذلك نجزي كل كفار، يبقى الجزاء اللي ما فيش فيه كلام لمين؟ للكفار. والباقي بقى المؤمنين الذين امنوا، ايمانهم له شرف منزله وياهم، يقوم الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم، يغفر لهم، يجعل الصلاه للصلاه كفاره لما بينهم، يجعل الجمعه للجمعه كفاره لما بين الجمعتين، يجعل مثلا للحج كفاره كل دي يعملها لمين؟ للمؤمن. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. احنا قلنا لا يجد معناه انه احد يدور، ما تقولش فلان لا يجد شيئا الا اذا كان ايه قاعد يبحث. اذا هو بذاته لا يستغني، اذا هو بيعمل ايه؟ عمله ايه بذاته؟ مش مستغني، يبقى لازم يدور على مين؟ ولي ونصير. طب الولي، احنا قلنا وليه يليه يعني ايه؟ يقرب، ومنها النصير ومنها المعاون، اصلها ايه؟ الذي يليك ويقرب منك. ولا يليك ويقرب منك الا من ايه؟ من احبك، وما دام احبك يبقى ايه؟ يقدر يدفع عنك ويعاونك وايه ويساعدك. ام قال لك طب ايه ما دام ولي ونصير؟ ام قال لك لان فيه واحد ما يبقاش قريب منك، لكن كلمه نصير توحي بأن في خصومة وفي معارك بينك وبين غيرك. يقوم اللي ما كانش بيسأل عنك لأنك انت في سلام ورخاء ولو قريب منك، يمكن لما يعرف ان في ناس خصوم لك وبقت معركة يمكن ايه؟ يمكن يجي لك. قال لي هيجد لا ده ولا ده، لا واحد يقرب منه ولا واحد ان عضته الاحداث ينصره. وعض الاحداث هو اللي بيخلي الناس ايه؟ حتى لما تكون معرفة بواحد سطحية بتخليك ايه؟ تفزع اليه وتين. قال لك لا يجد وليا ولا ايه. ومن ينصر على الله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب كلمة ذكر وانثى هنا جت علشان ايه؟ علشان ما يفتكرش ان العمل حينما يأتي بصيغة التذكير المرأة معفية منه، إلا أن المرأة في كثير من الأحكام مطمور حكمها فيما إيه؟ في مسألة الرجل، إيحاء بأن أمرها مبني على الستر، أمرها مبني على. لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها يوم إيه؟ ينص عليه. مثلا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. كلمة يعمل من الصالحات ما قالش ومن يعمل الصالحات، لان الصالحات دي تشمل كل ايه؟ كل انواع الصلاح. وهل يوجد انسان مجمع صلاح يعمل كل حاجة صالحة، ولا سيعمل الصالح الذي يمكنه في استطاعته وفي قدرته؟ يبقى المطلوب من المؤمن انه يعمل ايه؟ من الصالحات، يعمل من الصالحات. ما تخف إليه إيه؟ إليه نفسه، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إحنا قلنا الصالحات هي إيه؟ أول مرتبة في الصالحات أن تترك الصالحة على صلاحها، لأن ما دام هتعمل صالح يبقى معنى ذلك أنك لا تعمل فسادا. إبقاء الصالح على صلاحه معناه أنك ما عملتش إيه؟ فساد. يبقى أول مرتبة في الصالحات إيه؟ أن تترك الصالحة على صلاحها، وبعدين تترقى في أعمال الإيه؟ في الصالحات. طيب ما هي الصالحات بقى؟ ما يتصلح به خلافة الإنسان في الأرض. كل عمل تصلح به خلافة الإنسان في الأرض يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك تريح اللي ماشي مشوار في طريق مرصوف عمل صالح. كانت تهيأ له المواصلات إلى غايته يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك ما تشغلش باله بأشياء من الضروريات بتاعة الحياة يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. يبقى إذن كل ما يعينه على حركة الحياة يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. الأعمال الصالحة قد يصنعها الإنسان وليس في باله إله. ليه؟ أم قال لك زي ما بنشوف كده بيعملوا للإنسانية، يعني لما يجي ناس ملاحدة مثلا ما بيعملوش حاجة صالحة للناس، أهم بيعملوا حاجة صالحة للإيه؟ بيعملوا يرصفوا طرق، يعلمونا مش عارف نعمل كذا نعمل كذا، قلت لكم الأشياء اللي بننتفع بها دي أهو عملها غير مؤمنين بالله، يبقى هي في ذاتها عمليات إيه؟ صالحة. إلا أنها اتعملت لوجه الله في بالهم الله، ولا اتعملت للطموح الكشفي، واحد عايز بقى يثبت انه ايه؟ انه اخترع، وانه ايه؟ اكتشف، وانه عمل للايه؟ الانسانيه. نقول له صحيح هو عمل صالحا، انما مش وهو مؤمن، مش وهو ايه؟ يبقى الجزاء عند الله لمين؟ لا، عمل صالحا وهو يبقى ياخد الجزاء ممن امن به. واحنا زي ما قلنا قبل كده قلنا ان اللي بيعمل عمل وليس في باله الله ما يجيش يقول له يا رب الدين اجر عليه، لانك انت تاخد اجرك ممن عملت له. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. طيب عدم الظلم ده، طب ما هو شامل اللي بيعمل صالح واللي بيعمل ايه؟ بيعمل سوء. بل بالعكس، المسألة في اللي بيعمل السوء هو اللي ما ينظلمش، لأن اللي عمل السوء ما بيدلوش عقوبة أزيد من عمله. ربنا قال جزاء سيئة إيه؟ سيئة المسلمة. لكن اللي بيعمل حسنة بياخد الحسنة بتاعته وياخد 10 أمثالها إلى أي 700 إيه؟ ضعف، ويجيله فضل من الله. الفضل من الله ده بس مش مقارنة. يبقى أنت تاخد حسنة بحسنة، وبعدين الفضل هو اللي زايد. الفضل ده بالنسبة لخلق الله غير محاسبين عليه. يعني واحد مشغل واحد ب100 جنيه وبعدين يجي اخر الشهر يديله ايه؟ 50، يديله كمان 100، يجي تاني الشهر ما يديلوش. ما هي فضل، ما هي ايه؟ فضل. لكن الفضل بالنسبة لله محسوب. ادي معنى ولا يظلمون نقيرة. ما نجيش لصاحب العمل الصالح ونقول له خد بس الحسنة بأديه، لأن احنا قلنا هندي ب10 أمثال وإلى 700 ضعف نديله دي ولا نرجعش، لأننا لو رجعنا في الفضل يبقى ظلمناه. لو رجعنا في الفضل يبقى إيه؟ يبقى عشان ما يفتكروش أن الفضل كفضل الناس على الناس يمكن أن يرجع فيه، يقول لا مش هينظلم، ما دام قال بالفضل يبقى بالإيه؟ بالفضل، لأنه هو قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير إيه؟ مما يجمعون. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرة. واحنا قلنا ان النقر هو ايه؟ النقرة في ظهر النواة. شوف القلة بتاعتها قد ايه؟ النقرة دي بتدي مساحة. وفي حاجة تانية اسمها الفتيل، الفتلة اللي في بطن النواة، لما تاكل تمرة كده تلاقي فيها ايه؟ فتل. وفيه تغليفة زي ورقة السجارة كده حوالين الايه؟ النواة. قطمير. مرة يقول لا يملكون من قطمير وراك ما فيش فيه فتيل، مرة يقول لك ايه؟ لا يظلمون ايه نقير، وكله مأخوذ من ايه؟ من النواة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ساعة ما تسمع استفهام ومن أكرم من زيد، كأنك عايز تقول ايه؟ قول لي كده انت. انا مش عايز اقول لك زيد اكرم واحد، لكن انا هسألك تقول لي مين اكرم الناس. تقوم تدور كده ما تلاقيش الا مين؟ الا زيد. يبقى لا تقول هذه الكلمة الا اذا كان المخبر عنه معين، وانت مطمئن الى انك لو سألت لم يجدوا جوابا الا هذا. تقول من اكرم الناس، كأن الناس ساعة ما تدير رأسها في الجواب مش هتجد الا مين؟ الا فلان. تقول لك زيد. طب ما انت تقول زيد الاكرم، تقول له ده كلام من عندك. كلام من مين؟ من عندك. ولكن حين يطرحه سؤالا كأنه اطمأن الى ان الجواب منك، فليس املاء من المتكلم، فليس املاء من من احسن دينا ممن اسلم وجاءه لله. طب دور عشان تجاوب كده. تقوم انت تقول ايه؟ لا احد، ما فيش الا هو. الله. يبقى اذا حين يريد الله إلقاء خبر مؤكد لا يلقيه خبرا منه، مع أنه لو تكلم يبقى الصدق من أصدق من الله إيه قيل، ولكنه يترك لك حرية الجواب في الكلام. يقول أنا سأطرح السؤال عليك وتركتك لذمتك ولدينك، فقل لي من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. تقوم انت تدور على الجواب، تقوم تقول ما فيش، يبقى هاتها كده. لا احد احسن ممن اسلم وجهه لله. انما جت من المتكلم ولا جت من المخاطب؟ بقت من المخاطب اقرار، ولكن من المتكلم يبقى تصديق. والاقرار سيد الادله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. احنا كنا تكلمنا في كلمه اذا اطلقت كلمه في عده مواضع لا تاخذ معنى واحدا، إنما كل موضع من المواضع يتطلب لها معنى يفرغه سياق الكلام. إذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى ما المراد بالوجوه هنا؟ يبقى المراد بالوجوه العضو المواجه اللي به تميزات الأشخاص، اللي فيه الملامح اللي بتميز الشخص. ما نعرفش واحد من كتفه، ما نعرفش واحد من بطنه، ما نعرفش واحد من وركه، انما نعرف الاشخاص من ايه؟ من سمات الوجوه. يبقى الوجه هو الايه؟ العضو اللي به المواجهة اللي به تتميز سمات الاشخاص. يوم تبيض وجوه، يبقى هذا هو المقصود. طب فاذا سمعت آية اخرى تقول مثلا كل شيء هالك الا وجهه، ايه بقى الوجه هنا مراد به ايه؟ كل شيء يبقى هالك الا وجهه. طب ان اردت الوجه المواجه ده اللي زي بتاعنا ده، طب ما هي ايده تبقى ايده هالك اخرى ولا ايه؟ لا، يبقى وجهه هنا المراد به ايه؟ ذاته. شوف كلمه واحده بقى لها ايه كم معنى. بقى المعنى الاول خدناها للايه؟ عضو المواجه ده. طيب اينما تولوا فثم وجه الله. ايه فثم وجهه؟ اينما تولوا فثم وجه الله. يبقى وجه الله اي الجهة التي يرتضيها، لان الوجه يتجه الى الايه؟ الى الكعبة، وبيتجه مرار ثانية الى الكعبة. اوعى تفتكر ان اتجاه الى الكعبة ويقول هنا ربنا، لان ربنا إيه؟ اينما تولوا فثم ايه؟ وجه الله. اي متجه لك ستجد الله، بدليل ان الكعبة احنا بنصلي حواليها. طيب بنصلي حواليها كده، ألا تكون شرق واحد وتكون غرب آخر، وتكون شمال واحد وتكون جنوب واحد، وتكون جنوب غرب لواحد وجنوب شرق لواحد وشمال غرب؟ الله. إذن كل الجهات موجودة في هذا الطواف. إذن الكعبة موجودة هكذا لنطوف حولها ليكون متجهنا إلى الله في جميع الجهات. إياك أن تقول لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا جنوب أبدا. إذن فالاتجاه إلى الكعبة هو اللي بيحدد إيه؟ هو اللي بيحدد أن الله سبحانه وتعالى متجه الإيه؟ متجه الجميع، بدليل أن أنا مرة بتجه له وهي شرق، ومرة بتجه له وهي غرب، ومرة بتجه له وهي شمال، ومرة بتجه له وهي، وهات الجهات الفرعية وفرعية الفرعية بقى، مش كده ولا لأ؟ يبقى أينما تولوا وجوههم فثم إيه؟ وجهه، أي الجهة التي ارتضاها، وارتضاها ليه؟ لأنها لا تحصر متجه الله في إيه؟ في موكان واحد. تعالى بقى هنا، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. اسلم وجهه يعني اتجاهه. ليه؟ لان الانسان حين يكون ذاهبا الى قصد او هدف او غرض يتجه الى القصد، فيبقى وجهه هو اللي ايه، يعني ما بيمشيش بظهره، انما بيمشي بالايه، بالوجه. فقال اهو الوجه ده هو ايه، الاتجاه. يبقى من احسن دينا ممن اسلم وجهه، اي اتجاهه. طب واسلم وجهه ليه؟ طب ده اسلم كل جوارحه. ام قال لك اصل الوجه ده اشرف الايه، ولذلك بنجعل السجود اشرف موقع للعبد بالنسبه لمين، لان القامه العاليه دي والوجه اللي عمالين اي حاجه جت عليه نمسحه وننظفه. قال لما تيجي رشاش كده يعني وسخ ولا حاجه بنعمل بيه ايه؟ بنمسحه بايه؟ بايدنا. طب ما انت نقلته على ايدك. ايوه انما نظفت وشي. قال لك ان هو ده اللي، قال لك هو ده. اذا اسلم وجهه لله، يعني اسلم ايه، وجهته واتجاهه، والوجه ده اشرف الايه، اشرف الاعضاء. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه، اسلم وجهه لله. طب اسلم دي معناها ايه؟ اللي هي منها، من هي اللي منها الاسلام. اسلم يعني سلم، سلم زمام امور الواحد. انا اسلمت لفلان مقاليد اموري وقلت له اتصرف في كذا. طيب حين اسلم انا زمامي الى مساوي، مش شهاده مني بانه يعرف سيدي احسن مني؟ والا ايه اللي يخليني يعني اخضع له واقول له اتصرف انت وانا اسلمت لك زمامي واعمل لي؟ الله. اذا الانسان لا يسلم لمساوي الا ان ايه، ان سبق قبل اسلامك له انك تشهد له بحكمة عنك وعلم عنك ودراية عنك، مش كده؟ على الاول. فاذا لم تفهم هذا فيه وترجح انك تسلم له زمام، واحد يقول لك ايه بس يكلف فلان بالمسألة دي، تقول له ليه وفلان ده يقعد يقنعك بقى، يقول لك ده اصله كذا واصله كذا واصله كذا واصله كذا. طب اذا كان الزمام سيسلم الى من خلق صاحب الزمام، مش هي دي تبقى احسن حاجة؟ طب انا بسلم زمامي الى مساوي لاني اظن فيه الحكمه. طب مش يصح ان اظن الحكمه انما هو ابن اغيار؟ يجوز المساله دي ان تستعصي عليه، يجوز ان يتغير قلبه عليه، مش كده ولا لا؟ انما اللي خلقني لما اسلم زمامه له يبقى ده حكمه ولا لا؟ ولذلك قلنا الاسلام ان تسلم زمامك لمين؟ لمن امنت به انه ايه؟ اله قوي وقادر وحكيم وعليم وهو اله. طيب من اسلم وجهه لله جهته فلا يصنع عملا الا ووجهته مين؟ وجهته الله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلمت الوجه لله، كلمه وهو محسن جت ليه هنا؟ ام قال لك لان الاحسان تكلم عنه رسول الله. احنا امنا بالله غيبا، لكن بقى لما ندخل في مقام الاحسان نقوم نقول كانك تراه، فان لم تكن تراه على الاقل هو يراك، يبقى وهو محسن كانك ايه. ولذلك احنا قلنا حكايه حذيفه قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم، كلام على الارض. ولذلك اهل الصلاح يوم عاملين نفسهم برنامج يقول علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت ان اعصيه. ليه؟ لانه ايه؟ لانه خلاص تحقق ان ربنا ايه؟ شايف. فما دام ربنا شايف، طب هات لي واحد يسرق واحد عين عينك كده. ولذلك الحديث القدسي يروح موضح المعنى ده، يجي يقول ايه؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. بقى أنت تعرف أنني بصيص لك كده وبعدين تعطاني، بقى أنت تقدر تعملها مع واحد زيك يبقى عين عينك كده وبعدين تكترق على محارم وعين عينك كده؟ طب لماذا؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يبقى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه على الأقل ربنا شايف. شوف العظمة بقى اللي جاي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم، شو يعني ملة إبراهيم دي؟ أم قال لك لأن إبراهيم ده بيقوله أي في القرآن قال عليه إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان إيه؟ أمة. أمة يعني إيه؟ يعني جامعا لكل خصال الخير التي لا تكاد تجتمع في فرد إلا إن وزعت الخصال في أمة بحالها. يبقى ده فيه كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده شجاع وده صادق وده حليم وده عالم وده كريم وده الله الله الله. يبقى ما فيش واحد يجمع الإيه؟ إلا إذا جمعتها من مين؟ من أمة، يعني كل حتة في واحد. لكن إبراهيم لوحده كان إيه؟ كان أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إحنا قلنا إن الملة هي الديانة. حنيفا قلنا برضو زمان إحنا حنيف يعني مائلا عن الباطل إلى الحق. ولذلك كانوا الناس يقول لك ده حنيف، دي معناها اللغوي مائل. حنيف إن إبراهيم كان إيه؟ حنيفة. مائلا يعني تقول له ايه ومائل عن ايه؟ هي الرسل بتيجي امتى؟ متى تأتي الرسل الى الاقوام؟ تأتي الرسل اذا طم الفساد. لان الفساد لما يكون الناس قادرين على انهم يصلحوا فيما بينهم ربنا برضو يصبر على الناس، انما اذا كان ما فيش حد يقدر يصلح بقى وطم الفساد يعمل ايه ربنا؟ يرسل رسول. اذا فلا يأتي رسول الا على ايه؟ فساد طم. يبقى لما يجي الرسول ويلاقي الفساد عام ومنتشر يقوم يميل عن الفساد. يبقى الميل عن المعوج اعتدال ولا لا؟ ملة إبراهيم حنيفة. ولذلك بقى جاب الغاية واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى حيثيات الكل ايه؟ شوف ايه؟ يبقى عنده أحسن دين، مش كده؟ أسلم لله، أسلم لله ايه وجهه، وكان ايه محسنا واتبع الملة وكان حنيفا. يبقى دي الحيثيات ان ربنا يتخذ ايه؟ يتخذ خليلا. يقول لك ايه واسلم وجهه لله صحيح، ما فيش غير وجهته الا الله، بدليل انه لما اترمى في النار لما حدثونا فقالوا ان جبريل جاءه وقال له اليك حاجة؟ عندك حاجة يعني ليك حاجة كده؟ قال له اما اليك فلا، اما اليك. يبقى ده اسلام وجه لله وحده ولا لا؟ لا، اسلام وجه لله وحده. طيب وبعدين انس الناس بابنائها وهو جاله ابنه في اخر حياته وبعدين قال له انا هبتليه، قد يبتليه بان ابنه يموت منه، مش دي يبقى لون ابتلاء؟ طيب قال له ما يموتش كده، لا ده ينقتل، وينقتل انت اللي تقتله. طب غيره يقتله؟ يبقى كم درجه في الابتلاء؟ ابن في اخر الحياه ووحيد ويموت، ادي قد يكون ابتلاء. لكن مش يموت كده حتى انفه عشان ما يبقاش له غريم، لا يقتل، ومش يقتل غيره يقتله، بل هو ايه؟ هو اللي يقتل. ومشي ولا لا؟ واستمع ولا لا؟ ولذلك قال له يا بني اني ارى في المنام، وربنا يجعلها برؤيه منام مش بوحي كده، لا ده برؤيه ايه؟ منام. يا بني اني ارى في المنام اني اسبح فانظر ماذا ترى. ما قالوش يعمل اللي على كيفك، قال له لا يا ابا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم من ومين؟ ابراهيم ومين؟ وتله للجبين. يبقى اسلم ولا ما اسلمش؟ سلم ولا ما سلمش؟ ربنا يعمل ايه؟ ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي الإيه؟ أم عمل إيه؟ قال له ده أنا مش هجي لك الولد ده وأعمل له فضل، ده أنا هجيب لك ولد تاني وياه. اتخذ الله إبراهيم خليلا. كلمة خليل ديا أهل العلماء بقى إيه قعدوا يبحثوا عنها اشتقاق، ويبحثوا عنها مصادقات في الأساليب التي وردت فيها. فقال لك طيب خليل مأخوذ خا ولمين اتنين، قال لك والخل هو الطريق في الرمل. الخل هو ايه؟ الطريق. الطريق في الرمل اللي احنا نسميه في عرفنا مداء، والمداء ده عادة بيبقى ايه؟ بيبقى ضيق. يقوم لما يكون اتنين ماشيين تلاحظهم بقى ان كانوا يعني مش ودهم قوي بعض، واحد ماشي قدام وواحد ماشي ورا، مش كده؟ وان كانوا الاثنين يحبوا بعض او يقعدوا يكافحوا في الايه؟ في الطريق الضيق ده، ويبقى واخد الله. يبقى ده دليل على انه حتى مش قادرين يفارقوا بعض في المسافه. فسموا الاثنين اللي ايه سموه خليل، اسمه ايه خليل. متخلل في التاني او خليل يعني يسد خللك وتسد خلله، برضو موجود في المعنى. او خليل يعني خلالكما متحدة، او خليل يتخلل اليك وتتخلل اليه في مساتره. يعني انت مثلا لما بتقابل الناس العاديين تقابلهم في البيت في الصالون ولا في ساحة الدار، ولما يكون واحد كده تاني تقول له تعالى للمكتب، ولما يكون واحد وانت بنايم قول هاتوه يجي يقعد ويقفل. الله، اذا كل ما دخل واقف في مسافرك يبقى ايه؟ يبقى ادخل. يبقى واتخذ الله ابراهيم خليلا اصطفاه اصطفاء خاصا، لان الحب قد يشارك فيه. يعني بتحب ده وتحب ده وتحب ده وتحب كل المؤمنين، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ايه مره؟ يقول ايه؟ قال يحب مثلا التوابين ويحب المتطوعين، مش كده صح؟ ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. انما خليل ما فيش فيه مشاركه. خليل يبقى الحب يا امه، وانما الخله تبقى ايه؟ مشاركه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه وقال ألا إن ربي اتخذني خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه تكلم هناك في الآية ما فيش ولي ولا مين نصير. فإياكم أن تظنوا أن هناك مهرب ولا محيص ولا معدل ولا مفر، لأن ربنا له إيه؟ له السماوات والإيه؟ ومن في السماوات ومن في الأرض. فلا السماوات تؤوي هاربا منه، ولا من في السماوات يعاون هاربا منه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، محيطا علما وإيه وقدرة. ويستفتونك في النساء، يستفتونك يعني يطلبون الإيه؟ الفتية. الدين مر بمراحل، يسألونك ويستفتونك. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هناك بيقول يسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده؟ يسألونك عن الأهلة. الله، ده سؤال ولا لا؟ ام قال لك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعدوش تنبشوا على وقتكم ما دام انا تركتكم استنوا لما ابقى انا اقول لكم. مع ذلك يسالوه. طب معنى السؤال ده مش انك انت عايز تعرف حكم هيحدد حركتك في الحياه؟ طب لو ما كنتش عايز تحدد حركتك بتسال ليه؟ طب ما تسكت لما يبقى يجي الحكم من هنا. انما السؤال بتاعك ده دليل على ايه؟ السؤال دليل على أنك عشقت منهج الله، فأحببت أن تجعل منهج الله يسيطر على كل إيه؟ أفعالك. فالشيء الذي لم يقل الله عنه تحب أن إيه؟ أن تسأل عنه. ما تفعل ذلك إلا وقد عشقت الانقياد لمنهج الله. وأيضا فإن كثيرا من الأشياء جاء الإسلام فوجد للجاهلية وللعرب أحكام فيه، فهم يصنعونها ولم يغير فيها شيء، فما أحبوا أن يعملوها لأنها من عمل آبائهم، ولكن أحبوا أن يشرفوا بأن يعملوها لأنها من صميم أمر الإسلام. يبقى عمالين يسألوا. طيب السؤال عن حكم، هذا الحكم مطلوب لي في حركة حياتي، لكن الاستفتاء أمر قد يوجد فيه حكم ملتبس فيه على القضية. ولذلك لما يجي واحد يقول لك نعمل نستفتي، نستفتي ايه يعني؟ يعني مسألة مش قادرين ناخد فيها ايه من النصوص حكم، بنرد لمين؟ الى اهله. ولو ردوه الى الرسول والى ايه لعلمه الذين يستنبطونه منه. اذن فالسؤال للحكم عامة ولم يكن، ولكن الاستفتاء لحكم هو موجود في، ولكن المستفتي ما عندوش قدرة علشان يستنبط منه الايه ولذلك لما يجوا يعملوا دار إفتاء يعني ايه؟ لان مش المفروض ان كل مؤمن يعلم كل جزئيات في دينه، بل المؤمن مطلوب منه ان يعلم الجزئيات المطلوبة رتابة اللي بتنعمل على طول كتير يعني. لكن مسألة قد يعيش حياته ولا تمر به، بالله نقول له طب اقلع يا مسلم، لازم تعرف باب الوقف، طب تعرف باب المزارعة، طب تعرف باب المضاربة، طب تعرف باب الميراث. يقول لك طب ده قد يمر في حياته ولا يحتاج الى مسألة، ندعوها فان حدثت له فيما بعد يسأل عنها مين؟ اهل الذكر يسألوا. ايدي محل الايه؟ محل الايه؟ الافتاء. فالسؤال محل العمل الرتيب اللي مطلوب من كل واحد يعمله، لكن الفتوى في امر ليس المفروض انه يكون كل واحد يعرف. مش كل واحد يعرف، لما يموت له واحد نيجي نقول له ورث له، ما نقدرش، بل يروح يقول له ايه؟ لاهل الذكر، يقول له ورث الميراث ده، اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا. سؤال حصل له مثلا في الصيام، سؤال حصل له في الصلاه، سجود سهو، فمش كل حاجه دي، يروح يسال مين؟ يسال اهل الايه؟ اهل الايه؟ اهل الذكر. ويستفتونك في النساء. اذا قيل يستفتونك في النساء يعني ايه؟ يستفتونك في النساء، هيقول له يعني هم حلوين ولا وحشين ولا ايه؟ ولا معنى يستفتونك يعني نريد حكم الله فيما ايه يتعلق بالنساء حلا وايه وحرمه وتصرفا. ويسالونك في النساء، شوف بقى الجواب بقى، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ولم يؤجل الله الفتوى لاستفتائكم، بل سبق ان قال، فقال انا برضو هفتيكم، لان الحكم الذي نزل اولا لعله ليس على ايه بالكم او لستم على ذكر منه. فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ويفتيكم فيهن ايضا ما يتلى عليكم في الكتاب. ويفتيكم يعني لو كنت انتم واعيين لما نزل من الكتاب كنت وجدتم الايه؟ كنت وجدتم الفتوى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتيكم في أمرهن ما يتلى عليكم في الكتاب، لأنه ثاني آية في سورة الإيه؟ في سورة النساء كده ولا لا؟ قال إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخره، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. كل ده متعلق بأحكام النساء ولا لا؟ فأنتم بتستفتوا في إيه؟ طب أنا هفتيكوا برضو، ولكن ما يتلى عليكم بذلك. وهذا تعليم على أن الإنسان لا يتعجل الاستفتاء في شيء إلا إذا استعرض قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب المغنيه عن أن يستفتي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.